سأل يقول أنهم إذا حفظ الشاب القرآن فإنهم يصنعون طعام ويذهبون به المسجد ويوزع على زملائه. أرجو أن لا يكون في هذا حرج، لأنه جاء في بعض الآثار عن الصحابة مثل هذا أنهم كانوا يفرحون بختم القرآن، و يعني أرجو أن لا يكون في هذا حرج، ولا يوجد يعني حقيقة ما يمنع ذلك. يعني هذا من باب قول الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أرجو أن لا يكون في ذلك حرج، والله أعلم.